هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. ما تكبرش الحكاية قوي كده يا أخي، دي حتى فرصة إنك تشوف بيتي وتقولي إذا كان ذوقي لسه كويس زي زمان. بتعب قوي في شغل البيت طول النهار، بقالي كام يوم ما بقعدش، حل عليا بتاع. سلامتك سلامتك يا فاطمة، خلاص خليكي مرتاحة النهاردة. حب العزيز حلو ولذيذ، قرب يا اخويا. بالك يا بشارة، بالك انت يا فتوح، احنا طول ما احنا محبوسين سوا في البنك ده، بنك الكريدي اليوني، ادي دقني لو بقينا فنانين. ازاي يا بشارة؟ رحلت الفنانة صباح يوم 26 نوفمبر عام 2014، وفي ذكراها نتذكرها مع حلقة من مسلسل الحب الضائع مع سعاد حسني وعمر الشريف، اخراج محمد علوان. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم العالمي عمر الشريف، سعاد حسني، بالاشتراك مع صباح في قصة الدكتور طه حسين الحب الضائع. مفاجأتي طبعا. لا ابدا، بس عارف الوقت مش مناسب. تعال يا عمر، وعيب ما تقولش كده. ما تحاوليش تجامليني، انا عارف ان ماليش حقاكي وفاكر اتفقنا كويس، لكن ما تكبرش الحكايه قوي كده يا اخي، دي حتى فرصه انك تشوف بيتي وتقولي اذا كان ذوقي لسه كويس زي زمان. تعال. بص كده، ايه رأيك؟ انت عارفة رأيي في كل حاجة تعمليها. شوف بقى المنظر من هنا، طبعا المنظر من شقتك اجمل كتير، هناك البحر و... ايوة عمر، انت بتبصلي كده ليه؟ لا ولا حاجة، بشوفك تغيرت قد ايه. مش كتير، تعال بقى اوريك الاستوديو. لا لا، مش الاوضه دي يا عمر. لازم بقى الاوضه دي فيها سر. عمر خلاص بقى، مدام شفتها كنت عايزه اخليها مفاجاه. لكن انا مش فاكر اني قعدت قدامك عشان ترسميني. صحيح، انا رسمتها من الذاكره ورسمت غيرها كمان، تقريبا كل الناس اللي اعرفهم رسمتهم بنفس الطريقه، حتى ناديه. لكن بقى صورتك هي اللي طلعت قد البرواز. سلوى، تصور يا عمر، امبارح شفت واحده زي ناديه بالظبط، افتكرتها هي. وبعدين عمر، سلوى، عمر ارجوك أرجوك ما تسيبنيش. ستي. اهلا يا سيدي، الحمد لله على السلامة. اهلا. مش بقولك هو يا ستي؟ اخسى عليك يا عمر، مش كنت تقولي انك هتتأخر؟ اعمل ايه بقى، ما قولولي بتاعك هو اللي اخرني. صحيح، والنبي جبته؟ ابدا، لقيته كله من الصنف الصناعي ده اللي بيتغير لونه. لكن ما تخافيش، في محل اتفقت معاه هيكون عنده الجمعة الجاية لولي طبيعي. ايه يا عمر، مش هتقوم تاخد دش الاول؟ انا محضره لك سهرة جنان في البرندة. سهرة؟ ايوه. مالك؟ لا ابدا، تعبان شوية، عاوز انام. عليك يا عمر. ايه؟ بساعدك، مش معقولة سيبك لوحدك على البيانو كله. انا عارفة اني ما فيش فايدة، مش حطت الشقاوة دي ابدا. انت زعلتي؟ خلاص يا ستي، من دلوقتي ما فيش شقاوة خالص. صحيح؟ صحيح. لا يا عمر، اوعى، انت بتبطل شقاوة لما تكون مستعيد. وانا يا عمر عاوزة احس في كل لحظة اني بساعدك. أكتر من كده؟ أكتر. مش ممكن، لو دخلتي جوايا هتعرفي إنه مش ممكن، مش هتصدقي نفسك، هتدوخي. أدوخ؟ أيوة. أكتر من كده؟ أكتر. اخسى عليك. طب ومستني إيه؟ أي البيانو. ماله البيانو؟ بيصحيني، تعال نبعد عنه، نبعد كمان كمان يا عمر. الو؟ ايوه يا عمر. مش معقول، انت لسه في مصر؟ ليه، حصل ايه؟ يا خساره. لا ابدا، كنت اصلي موضبه لك سهره حلوه. معلش، معقول يا عمر برضو نازعل من شغلك؟ لا يا حبيبي، حتى وانت بعيد بتبقى معايا، بس اوعى تتأخر عن بكرة. طبعا يا حبيبي هتوحشني قوي، هقعد استناك من دلوقتي. خد بالك من نفسك يا عمر، وتغطى كويس. تصبح على خير يا حبيبي، تصبح على خير. خلاص خلاص يا حبيبتي، تقدري تعالي البيك اب. عمر. ايوه يا حبيبتي، في حاجة؟ لا ابدا مفيش. ايه رأيك في الرقصة دي، مش حلوة؟ تبقى أحلى لما نرقصها سوا، تسمحي؟ لا. ليه؟ مش بحبك لما تستأذن. بلاش نستأذن، تعالي ارقصي معايا. حاضر. تعرف يا عمر، طول عمري ما كانش حد بيأمرني، وما كنتش بقول حاضر، ما كنتش أعرف إنها لذيذة بالشكل ده. سلمى، أنت سرحتي في إيه؟ أنا؟ لا أبدا، يمكن بس تعبت شوية. سلمى، أنا كتير قلتلك إنك ما بتعرفيش تكتبي. وحياتك يا عمر، بلاش تسألني، أصلها حاجة هايفة. حاجة حصلت من 5 دقايق، مش كده؟ أيوة. اتضايقتي لما كنت بتكلم مع نادية؟ لقيت نفسي طول ما انت بتتكلم لازم أسكت وأقفل بيك أب ومندهش اسمك وما جيش حتى جنبك، حسيت اني صحيت من الحلم وفقت. سلوى، انا قلت لك يا عمر بلاش تسالني، انا خلاص نسيت، بلاش تصحيني تاني، خدني في حضنك علشان افضل ناسيه. حتى اذا كان حلمنا ده كدب يا عمر، اكدب اكتر، ضمني كمان كمان. لقاؤكم غدا مع النجم العالمي عمر الشريف والحب الضائع، بليغ حمدي ومحمد حمزة، صلاح حافظ، وأطيب تمنيات محمد علوان. مستمعينا الأعزاء، رحلت الفنانة الكبيرة شادية يوم 28 نوفمبر عام 2017، ووفاء لذكرها نقدم لها الآن حلقة من مسلسل صابرين، قصة جاذبية صدقي، ألحان بليغ حمدي، إخراج محمد علوان، يشاركها صلاح ذو الفقار ويوسف شعبان وعماد حمدي وعادل إمام. مدة الحلقة ربع ساعة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم شادية، صلاح ذو الفقار، يوسف شعبان، عماد حمدي، عادل إمام، بالاشتراك مع سميحة أيوب. موسيقى وألحان بليغ حمدي. Thank you. فاطمة. فاطمة. ايه انت لسه نايمة؟ اه. اتأخرنا قوي. تقومي بقى تعملي لي الشاي. الله مالك فاطمة؟ كسلانة ليه النهاردة؟ تعبانة يا محمد. ايه؟ مش قادرة اقوم. تعبانة؟ تعبانة ازاي؟ مالك بعد الشهر يا فاطمة؟ بتعب قوي في شغل البيت طول النهار، بقالي كام يوم ما بقعدش، حل عليا التعب. سلامتك سلامتك يا فاطمة، خلاص خليكي مرتاحة النهاردة. ما هو لو الشغل على قدك بس كان يهون، حتى انت طلباتك بسيطة، انما بقى ايوه انا عارف انا عارف. امي وعبده بيشتغلوا كتير وانا مش هسكت على كده. وريني اورتك فاطمه كده، وريني وريني حبيبتي. لا الحمد لله، ما انت سخنه فاطمه. مش سخنه لكن تعبانه. طهر. تعبانه قوي يا محمد. طب انا هقول لك حاجه، انت النهارده ما تقوميش ابدا مهما كان السبب، مفهوم؟ اوامرك يا جوز. فاطمه انت بنت فاطمه. يا فتاح يا علي، ادي احنا ابتدينا وتقول لي ما تقوميش، لازم اقوم احضر له الفطار. لا امي هتفطرنا احنا الاثنين، انا قلت ما تقوميش. انت بنت. معلش يا محمد، ما هو هينشف راسه وانت مش قده. نشف راسه يعني ايه اذا كنت تعبانه؟ ما اشوف انا قده ولا مش قده. خليك راقده هنا ولا تتحركيش، هي كلمه واحده. حاضر يا سابع، كلمتك مسموع. انت بنت فاطمه. نعم يا حبيبي نعم. عاوز ايه يا عبدو؟ عايز الفطار طبعا، يعني اكون عايز ايه؟ حالا حالا هجيب لك الفطار. لا انت ما تجيبيش حاجه، هي اللي هتجيب. ما هي لسه نايمه يا ابني. مفيش حاجه اسمها نايمه، اصحى تحضر لي الفطار. مالك يا عبدو؟ فين البنت؟ نايمه. ولا هتيجي تفطرني؟ عندك امك. الله، طب كلمني كده ليه انت؟ انا مش واد يا عبدو، الكلام ده كان زمان. زمان ودلوقتي وفي كل وقت. انت هتكبر عليا هذا ليه؟ ايوه خلاص كبرت. كبرت صغرت، هتخش تجيب البيت وتفطرني دلوقتي حالا. انا يا ابني يا حبيبي انا تحت امرك اهو، فطورك جاهز اهو. انا قلت فاطمه تيجي هنا يعني تيجي هنا. هو ايه كلام ما بتسمعش في البيت ده ولا ايه؟ انا قلت فاطمه مش هتيجي يعني مش هتيجي. تيجي بتاع ايه؟ خدتك كده مرتك؟ اوعى من خلقتها لا تجيبني. اوعى كده يا حبيبي، اوعى كده يا حبيبي، اوعى اوعى تتزوجها. اوعى اوعى ابعد عني يا ولدي كمان، دايما قاعد على قلبي كده. يا ابني هو انا قلت حاجه؟ هتقول ايه اكتر من كده؟ ده كفتوني وانتوني وبعتوني ولسه عايز تقول ايه كمان؟ احنا بعناك يا ابني، كفى الله الشر اتملى عليك يا حبيبي، ده انت سيد الكل يا ابني. يبقى فاطمه هي اللي تيجي تفطرني. محمد يا ابني يا حبيبي، علشان خاطري انا امك يا ضنايا، خلي فاطمه تخرج زي عادتها كده تفطره وتخدم ابن خالتها يا حبيبي. يلا علي، فاطمه عيانه تموت بقى عشان خاطره؟ طب مدير حكم رايه ناخدها ونعيش لوحدينا؟ انا درسي. لا يا ابني ملوش داعي يا حبيبي، تعالى. ايه دي هدانك الواد الاخر؟ طب لو راجل يعملها اهو يا ابني، الفول سخن ويرد الروح، وادي الشاي كمان. اقعد بقى على الطبليه وبالهنا والف شفا يا اخويا. وانا كنت بقدم في مالطا ليه؟ كلام ما عايش السريع في البيت ده ليه؟ اطبحوه انتوا بقى، اطبحوه ودوروا عليا. يا لهوي يا خالتي، كل حاجة ما تعمليش كده. مش قادرة يا بنتي، اللقمة ما بتتبلعش. يا خالتي ده انت بقالك تلات ايام على ده الحال، وانتي ما بقيتيش حبل كده. اللي ما خليت حتة ما دورتش فيه يكون راح فين بس يا اخواتي. انا مش فاهم انت تعبه روحك ليه، ما تسيبيه. اسيبه؟ اسيبه ازاي يا اخواتي؟ ده ابني ضنايا. هو يعني هجرى له ايه؟ بكره يرجع. يا ندمتي، وان ما رجعش يبقى احسن. اخصى عليك يا محمد. يوه يا محمد، هو ده وقت هزار؟ لا يا خالتي ما تزعليش، محمد ما يقصدش. خدي بقى، خدي اللقمه دي من ايدي. ما عدمكيش يا حبيبتي. ايوه حاضر. عبدو ايه؟ هما سابينك لوحدك يا بت ولا ايه؟ ايوه، محمد في الدكان وامك دايره كل يوم تدور عليك في كل حته. وانت مش همك طبعا. ها ويهمني على ايه؟ ما انا عارفه انك بخير، وكنت عارفه انك هتيجي النهارده كمان. ليه بقى؟ قلت لازم حوحشك وحتيجي عشان تشوفني. ولما انت عارفه كده بتستخبي عليا ليه يا بنت؟ انا يا عبدو. ايوه انت، وبطل استعباط بقى. اخفى عليك يا عبدو، امتى ده؟ بتعملي نايمة الصبح ولا ترضيش تقومي تفطريني وتفضلي فرشة الواد محمد لما الغيرة حتاكلني؟ اهون عليك يا فاطمة برضو. ما تهونش يا عبدو. يبقى افهم بقى، ما رضيتيش تقومي ليه يا عبدو؟ كنت تعبانة مش قادرة اقوم، ليلة قعدت اغسل في هدوم جوزي لما ظهري انكسر. مش عايز اسمع سيرته، قلتلك ما تقوليش جوزي، دي محمد وبس. يوه، وهو مش جوزي يا عبدو؟ قلتلك لا، انا راجلك. طيب ما تزعلش. طب لما انت كنت بتغسلي هدوم محمد ما غسلتيش جلابيت اللي سبتهالك في الطشت فيه؟ يوه، والنبي ما خدت بالي يا عبدو. اشمعنى غسيل انا اللي ما خدتيش بالك منه وغسيل محمد اللي غسلته له كله؟ ها؟ اشمعنى؟ هو انت جوزي؟ غسيلك تغسله لك امك بقى كده؟ طب والله ما انا مخليه جوزك يوم واحد بعد كده، واديني حلفت. وبيشوفي يا فاطمه، محمد ما يستغناش عني ابدا. هيستغنى غصب عنه، انا ما عدتش قادر استحمل زياده عن كده. انا طول الثلاث ايام اللي فاتوا والشيطان بيلعب براسي، ربنا وحده اللي يعلم ايه اللي هيحصل لو زاد عذابي عن كده يا فاطمه. ايه اللي يحصل يا عبدو؟ قول يا عبدو. معرفش، ما تسالينيش، انما كنت كل ما افتكرك وانت عماله توشوشي انت وهو واحنا قاعدين على الطبليه، ولا هو حاطط ايده على رجلك وانت بتناوليه اللقمه في بقه، ابقى هتجنن والعفريت بتتنطط قصادي، يبقى متهيألي اصور قتيل. يوه، وانت مالك انت؟ جوزي وانا حره معاك. قلت لك بطلي الكلمه دي. طب تعالي هنا، تعالي هنا فاطمه. دلوقتي انا اللي حبقى جوزك. ابعد عني، ابعد. لا ابعد. انا بحبك يا فاطمه، بحبك، وانت عارفه كويس اني بحبك، وانت كمان بتحبيني. ما تبقاش مجنون يا عبدو. خلاص يا فاطمه، بقيت مجنون بيك، مجنون بحبك. محمد، انا هقوله. ابا عبدو، انت جيت؟ هتنام على السلامه يا عمر. دمك حتفوت يا راجل، انت كنت فين؟ انا هتجوز يا محمد. صحيح، الف نهار ابيض. ادي الحاجه الوحيده بقى اللي هتريح امك بعد ما هديت حيلها الكام يوم دول. ولقيت العروسه؟ طبعا. مين بقى؟ ها، مين بقى ست الحوست دي اللي قدرت تسحر اكبر مجدع في الحاره؟ فاطمه. مين فيهم بقى؟ ما الفواطم كتير. فاطمه بنت خالتي، انت هتطلقها وانا هتجوزها. غدا لقاؤكم مع شادية، بليغ حمزة، محمد حمزة، جاذبية صدقي، أحمد صالح. مع تحيات محمد علوان. Oh,

العدل يا صابون تبغى على كل Yalla ya maymun el am.

ايه ده يا بشارة؟ إيه؟ انت كنت هايل في كاسكا. برافو برافو يا بشارة. التياتر الليلة كسب مكسب جديد. سامع التسقيف؟ سامع يا ابني؟ متشكر يا استاذنا، الفضل ليك. استعد بقى يا شاطر، استعد لنقلة تانية في حياتك. ايه يا استاذ، هتخليني امثل كليوباترا؟ لا يا سيدي، هتمثل كوميديا. ايه؟ شايل لك ادوار زي الشربات يا بشارة، في رواية خلي بالك من ايميلي، ورواية فوت، ورواية لوكاندة الأنس. يا عبد العزيز يا خليل، ربنا يهديك يا أخويا وتسمع كلامي. مدام الحالة مزرجنا معانا، نخطف رجلنا لحد الفيوم وبني سويف وكم بلد في الصعيد، نعمل لنا روايتين تلاتة هناك ونرجع. انا مش فاهم انت ما بتردش ليه. اهو معانا عباس فارس وفؤاد شفيق، وانا امثل معاكم الحلاق الفيلسوف ومعروف الاسكافي. ده مش كفاية ما بتردش وكمان سيبني لوحدي وماشي؟ الله ينعل البطالة وايامها تكسر النفس. بشارة انت لوحدك؟ يا بشارة انت غلبتني، انت اسلوبك في معاملة الستات ما فيهوش ريحة اسلوب الجنتلمان ابدا. كفاية تبقى انت الست جنتلمان. اللي بيغزني منك انك بتقابل عواطفي ببرود وهزار. ومال وعبيطة، يبقى لا هزار ولا شغل، ده الهزار يطول العمر. يا بشارة انا مش قادر اقولك انك مغمض عني علشان بتبص لغيري. المدهش انك بتعامل زملائك الستات والمعجبين بيك معاملة كلها تحفظ، كلها تجاهل، ده ظلم يا بشارة. خلاص اهي المساواة في الظلم عدل. يا اخي لحظة عاطفية سيدي، منتظرة تكلمني كلام جذاب، كلام شعيري، كلام يخلي القلب ينمل، تقوم انت جاي تكلمني بالحكم والامثال؟ يا بنت الناس ما تلايميها، حب ايه وغزل ايه؟ واقول لقلبي ايه؟ وقولي له مش عاوزين النهاردة. المدهش انك فنان، والفنان بيبقى راجل مرهف في الحس. لا حس ولا خبر، سيبك. انت عاوزان اقولك الغزل التلاميذي؟ وماله، ينزل على القلب اللي جف من حرمانك زي الندى ما ينزل على الازهار. عال عال عال، يعني انت من بتوع ضوء القمر الشاحب وهو بيتسلل على طراطيف صوابعه على خلال ورع الشجر وينزل على صفحة خدك الجميل. الله الله يا بشارة، قول كمان. نسيت الباقي، حكم دول سطرين من صفحة في كتاب القراءة الرشيدة كنت بذاكرهم لابن اختي. بقى كده يعني مفيش امل تتجوزني؟ ما كانش يتعز اتجوزك. ايه جريمة؟ مش قد المقام؟ لا يا عزيزتي، الحكاية وما فيها ان بيني وبين الجواز معاهدة عدم اعتداء. معاهدة عدم اعتداء؟ يعني ايه يا بشارة؟ يعني لا هو يجي ناحيتي ولا انا اجي ناحيته. مش فاهمة يا زوبة. يا اختي. اختك؟ انا عايش حياتي لرسالتين، رسالتي الفني ورسالتي لولاد اختي، كلهم عارفين ان خالهم وباباهم وولي امرهم جميعا. ده اخر كلام يا بشارة؟ اظن العواطف ما فيهاش فصال، ومع ذلك ما تزعليش زوبة حنانك واغفري لفتاك وه منك واه ما اقساك. مبروك يا بشارة، لجنة الوزارة قررت تديك الجايزة الأولى في الدرام السنة دي. ميرسي يا زوبة، ده تقدير كريم، وأتمنى أكون دايما أهل للثقة الفنية دي. ما قلت ليش ناوي تعمل إيه؟ هتشتغل مع يوسف وهبي؟ طبعا بكل سرور، يوسف بيه وهبي يطلبني وأنا أتأخر. لا وكمان الدور اللي حيدهولك دور كويس. هو دور شامي مش كده؟ أيوة، دور الخواجة فارس جعارة. على بركة الله. يعني سبشارة قاعد لوحده بعيد مندمج يا ست في مراجعة دوره؟ دول كلهم روايتين هنعملهم هنا في بيروت مع يوسف وهبي وراجعين مصر. مخلص قوي سبشارة لأدواره، مثلهم قبل كده 100 مرة وكل مرة يقعد يراجع. الفنان الصح كده، يمكن يكتشف معالم فنية كانت مجهولة في الدور. عندك حق، وهو لما بيذاكر الدور بيبقى في سابع ملكوت. يعني بيغيب عن الوعي على طريقة جورج أبيض تقريبا. ده اللي يشك بدبوس وهو بيمثل، ولا هو مندمج ما يحسش ابدا. ده قدامه صحن مهلبية بقاله ربع ساعة ما قرب لهوش. اسمع، ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ هتذوق له شوية ملح من ده على وش المهلبية. يا شيخ حرام عليك، ومع ذلك اراهن انه مش هيحس ولا هياخد باله. ياه للدرجة دي؟ نجرب. قوم اشغله انت وانا هسهيه وادلق له ملح ونشوف هيعمل ايه. يا سبشارة، يا سبشارة، في المهلبية ساحت. سبشارة يا اخويا اللي اخد عقلك يتهنابه. نعم، في حاجة؟ مهلبيتك. مهلبيتي مالها؟ بقت شوربة خضار. شوربة خضار ولا ايس كريم؟ انتوا مالكوا عينكوا فيها؟ اتفضلوها مجاري العافية. لا والله مش قصدي. لا والله اتفضلوها واتفيلي انا. والله ما حد دايقها غيرك، احنا اسفين وحنسيبك تندمج. ايوه سيبني اندمج يا سامج. اهو رجع اندمج وهو ابتدى ياكل بهلبيه بمال. لا ومندمج ومش واخد باله ابدا. يا سلام، دي قمه استغراق الفنان في دور. من نهار ما عرفناه معانا في فرقه يوسف وهبي لما مثل لاول مره في روايه الدفاع دور فارس جعاره، وهو حريص على مستوى الفني. كل مدرسه عزيز عيد كده شاربين الفن من الينبوع الصحيح بتاعه. شفت جنان الفن لما يركب مع بشارة وكيم؟ ايه حصل ايه؟ عاوز يسيبنا يا سيدي هنا في بيروت وينزل مصر لوحده. غريبة ليه؟ لازم ولاد اخته وحشوه، ما احنا عارفين حنية بشارة عليهم، ده عايش طول حياته عشانهم وسايب الجواز كمان علشانهم. ايوه بس ده مش سبب كافي لانه يسيب الشغل. على العموم مش هو ده السبب، السبب غريب حيدهشك. تصور عاوز ينزل عشان ايه؟ عشان اشتغل مع فرقة بديعة مصابني. فرقة بديعة مصابني؟ جد يا بشبش؟ وعين الجد، ولا جد الا ده. دي لازم لوسة العبقرية اللي بيقولوا عليها. لا وانت الصدقة، دي كلمة الشرف اللي اديتها للست بديعة. وحد يسيب فرقة يوسف وهبي ويروح يشتغل مع فرقة بديعة؟ ما تأخذناش برضو اسمها فرقة استعراضية وبتمثل في صالة، مش كده؟ انا رأيي ان الفنان يفضل فنان حتى لو اشتغل في الموالد في الحواري. الفنان يا اخواني هو اللي يبقى فنان حيث ما كان. وتسيب يوسف وهبي لايس؟ مين قال لنا ننجح النجاح الفظيع ده؟ انا قايل له اني مرتبط مع بديعة في التاريخ الفلاني، والتاريخ الفلاني حل. ما هو ما كانش معمول حساب مد الرحلة. والله انا بشوف ان الاخلاق الفنية تستدعي احترام المواعيد. اسمع يا زوباخت. ايوه يا بشارة. من نهار ما شلت حكاية الحب من دماغك وانا بس تريح لك، ودلوقتي عايز اخد منك. ايه يا بشارة؟ ايه والنبي، انا تحت امرك يا بنت عالي. اخد منك مشهورة رأي دلوقتي؟ ايه رأيك لو مثلت بطولة فيلم درام؟ فيلم درام؟ ده كلام يا بشارة؟ دلوقتي في عز ما انت انجح ممثل كوميديا على المسرح وفي السينما. وماله؟ ما انا طول عمري ممثل درام. فيلم ايه ده اللي انت عاوز تكسر بيه حظك؟ ليه بس؟ اسمه فيلم حنان. ها. والاستاذ جبريل تلحمي مطلعها في دماغي. ايوه بس دي مغامره يا بشاره، ده انت ما شاء الله بطل كل الافلام اللي بتتعرض في كل دور السينما في وقت واحد. انت ما شاء الله بتشتغل في 3 افلام في وقت واحد، تخلصهم يكون اللي وراهم القوم الانتظار. انا وياكي انها مغامرة، وقلت كده المخرج الفيلم الاستاذ كمال سليم ومنتجه الاستاذ سلحامي، لكن هم مصممين. يا راجل يا راجل، انت اسمك اسم شباك، الافلام كلها شغالة عليك وعلى ادوارك بقالها كام سنة ورا بعضها، وانت كوميديان تيجي تفجع الناس دي وتمثل ادوار تبكيهم؟ ومال الممثل القادر هو اللي ياخد الجمهور معاه في اي شخصية يديها. ايوة بس ما تنساش نفسية الجماهير. الجماهير دلوقتي ومن كام سنة وهم مجرد ما بيشوفوك في أي دور بيضحكوا، هتقدر بعد كده تبكيهم؟ أيوه أبكيهم على فلوسهم. يا أخويا أنت حر. أنا ميال لقبول الدور. البطلة قدامي مطربة كبيرة، الست فتحية أحمد، وفريد الأطرش حيلحن لها غنوة، والشيخ زكريا غنوتي. أنا ما تحملش مسؤولية رأيي في الموضوع ده. اسمع قوم بقى دوق البصارة اللي وعدتك بيها. بحق هي فين؟ علي بها. يلا. الله الله الله الله الله، ايه الطعامة دي؟ ولا البصل؟ اه يا دموعي، دي اكلة تجنن. بالهنا والشفا، بس حاسب يا بشبش. ايه يا روح بشبش؟ على مهلك، انت غرقت هدومك. ده انت بقيت كلك بصارة. ايوه بقيت بصارة يا وكيل. فين الاستاذ بشارة؟ ما جبتوش معاك ليه؟ ما انت عارف يا استاذ. عارف ايه؟ عارف انك خيبان. والله يا استاذ انا مربط له على باب بيته، عيني ما غفلت قبل 5:30 صباحا. وعينك تغفل ليه؟ مش عارف ان ريجيسيرات الافلام التانية واقفين معاك متربصين له؟ يظهر لما عيني غفلت اصطادوا ريجيسير تاني وخرج بيه حوالي الساعة 6 صباحا، لان انتبهت 6:30 سألت عليه لقيته خرج. معنى كده نفضل متعطلين لحد ما يخلص شغله في الافلام اللي بتنافسنا. اديني جيت، من حسن الحظ ان الشغل اتأجل في الفيلمين التانيين. ها انا تحت امركم. انت مش كنت مهتم بحكاية النقابة يا سبشارة؟ ولا زلت مهتم. انا قصرت في حاجة يا العاوي. امال ايه اخبار التحصيلات؟ هي بطيئة شوية، اصل الممثلين كلهم مبعزقين، فرق بتعمل رحلات وفرق منتظرة في عماد الدين ورود الفرج. اصطادهم بالليل يا اخي بعد التشطيب، عيب على الحماس الاولاني. مش انت صاحب فكرة عمل نقابة الممثلين اللي تحمي مصالحهم وتنفعهم؟ عندك حق، فكرة هتلم عليهم ازاي؟ الليلة تقدر تتلم على 10-12 اشتراك بالراحة. من ايه؟ في فرح الليلادي في بيت سي عبد العزيز، وعازم كل اخواننا عنده. يا اخواننا ده فرح، هنقعد ساكتين؟ الله، امال فكرك هنعمل ايه؟ ما تيجوا نلعب. يا خبر، نلعب على المكشوف كده؟ ده احنا في فرح. يعني هو البوليس مستنينا عشان يقفشنا؟ يا جدع يلا نجرب حظنا، ادي احنا شله كبيره اهو. لا لا لا يا اخوانا، الامور ممنوع، ده احنا عاده بنلعب في السر. لا لا دي مجازفه. يا راجل اقعد اقعد على الترابيزه، خلينا نلعب. ها بكر ولا كونكان؟ ها بكر. افتح يلا، انزل يا حدق منك له. كله يطلع فلوس على الترابيزه. دي حاجه ما تزعلش. ايوه كده يا اخوانا، يا اللي هنا مين بين ده؟ النقابه. النيابه؟ يا نهار اسود، النيابه مين؟ النقابه. النيابه النيابه، لم الورق والفلوس يا جدع، النيابه طالعه. يا نهار اسود. مساء الخير يا اساتذه. مين؟ بشاره. بشاره. بشاره ضيقتوا ليه؟ انا جاي اخطف الاكل اللي قدامكم كده. تخضنا يا بشاره، انت اللي سقفت من تحت وناداه. ايوه جريمه، مش استاذنت قبل ما اطلع. ولازم يعني الهزار البايخ ده يا راجل. هزار ايه؟ انا سقفت في ادبي وطلعت لحد هنا في ادبي، ومسيت عليكم في ادبي، طلعتوا فيا زي ما اكون كابوس مزعج. ما انت ندهت من تحت وقلت النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ انا قلت النقابه. النقابه؟ امال بس ازعجتنا ورخمتنا يا سي عبد العزيز وخضيتنا. والله انا سمعتها النيابه، وهو برضو الاحتياط واجب. النيابة؟ إلا النيابة دي. ما دريتش يا ميمي هغني. هت ايه؟ هتغني قد اللي كان ناقص يا سبشارة. ايه يا ست ميمي؟ ما نعجبش؟ ما نطربش؟ قول ما تزعجش، قول ما تدوشي. يا سلام، للدرجات يعني؟ واكتر من الدرجات يا بشبش.